بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الإمام الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أجرنا من طول الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن لعزك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأنا من حولنا وقوتنا ونجحنا إلى حولك وقوتك يا عظيم ويا كريم. وبعد، لما وفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمام صفات المعاني، مر الشيخ رحمه الله تعالى إلى كتاب جعله ملقبا بالتمييزات، فقال: الأول أن إتيان المصنف بهذه الصفات مفردة جار على ما تقدم له وحدة الصفات، أي مفردة مؤتى قدرة ثم الإرادة ثم العلم ثم الحياة ثم الكلام ثم السمع ثم البصر، أو السمع والبصر ثم الكلام، مفردة يعني فيه إشارة إلى وحدة الصفات. ما كما مر معنا أن صفات الله تبارك وتعالى لا ثانية لها، كما توهم ذلك من لم يفهم حقيقة الشيء. فالوحدة في الصفات هي نفي التعدد ونفي الاشتراك، نفي التعدد ونفي الاشتراك بالكم المفصل والكم المنفصل. التنبيه الثاني، قال: أن الاقتصار عليها جاز على إثبات من عدم الزيادة لإدراك المشمومات والمنسوجات والمنفوقات وإدراك لذاته والألم. يعني هذه صفة اختلف فيها أهل السنة، صفة اختلف فيها أهل السنة، وهي صفة الإدراك. قال الإمام النقراني في جوهرته: فهل له إدراك أو لا؟ قلت: وعند قوم صح فيه الوقت. يعني ثلاث أقوال: فهل له إدراك أو لا؟ قلت: وعند قوم صح فيه الوقت. أي هناك من يثبت صفة الإدراك صفة زائدة عن السبع، فجعل صفات المعاني ثمانية، وهناك من نفاها وهناك من توقف. واضح؟ نبين ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، بالنسبة لحقيقة الإدراك، عندنا الإدراك عند الحادث والإدراك عند القديم. ما هو الإدراك للحادث؟ في حق الحادث يعني، هو تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك. تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك. هذا في حق الحادث، أن يدرك شيئاً، وهو تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك، يحتاج إلى إدراك. أما في حق الله تبارك وتعالى، هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك. هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك. يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة، والمشمومات كالرائحة الطيبة، والمذوقات كالحلاوة. صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك. يدرك بها الملموسات كالخشونة والنعومة، والمشمومات كالرائحة الطيبة، والمنفوقات كالحلاوة، لكن من غير اتصال، من غير اتصال بمحالها اي باجسامها اي من غير اتصال بالجسم. طيب هذا يعني ملموس تعلق الادراك به من حيث الاتصال بالمحل بالجسم، كذلك رائحته هذا المبيل الحسي تعلق به هو من المشممات، لكن تعلق إدراكي بهذا المشموم كان عن طريق الاتصال. وكذلك إذا أتيت قطعة من الحلوى أدركت الحلاوة بالاتصال، واضح؟ لكن الإدراك بحقه تعالى على القول به وظيفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك، يدرك بها الملموسات كالنعومة والبشر والمشمومات كالرائحة الطيبة والمذوقات كالحلاوة من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام، ولا تكيف بكيفيتها لأن ذلك إنما هو عادي وقد ينفك، لأنه في حقيقة الأمر مهمة جدا النقطة هذه، يعني مسألة الإدراك المذوق أو المشموم أو الملموس بالنسبة لنا بحاجة السمع مثلا بحاجة الإدراك إما بالشم أو باللمس أو بالتذوق عادة ليس ارتباط عقلي لا ينفك، واضح؟ فهو ارتباط عادي، فلا إشكال بالقابل للتخلق، فلا يشترط الاتصال، يعني لا يشترط الاتصال العقلي بين المذوق وبين الذي يتذوق حتى يدرك حلاوته، وإنما عادة. وكذلك الرأي، واضح؟ لا يشترط الاتصال عقلا بين المطعوم والطعم، وقد ينفك، وقيل يدرك بها كل موجود، يعني شيء في الإدراك، يعني ليس المشمومات والملموسات والمطعومات، كل موجود، والذي صرح به بعض المتأخرين أنها صفة واحدة، يعني صفة الإدراك صفة واحدة، لكن التحقيق لا، وفي كتب علم الكلام لكن الواقع في الكلام انها ثلاث صفات الادراك مش صفه واحده، ادراك الملموسات صفه، ادراك المشمومات صفه، وادراك الملفوفات صفه، واضح؟ نعم. طيب هذا عموما صفه الادراك. الان المذاهب القائله بها او الاختلاف بين الايام، طيب من الذي اثبتها؟ فهل له ادراك؟ الذي اثبتها وقال بها من الائمه الامام الباقلاني والجويني ومن تبع هذين الامامين العظيمين، كيف استدلوا على ذلك؟ استدل القائلون بثبوتها اي صفه الادراك وهما الامام القاضي الباقلاني وعجاب الحرمين الجويني بأنها كمال، الإدراك كمال هكذا ولا؟ وكل كمال واجب لله تعالى، صفة الإدراك كمال وكل هو كمال واجب لله تعالى، لأنه لو لم يتصف بها بكذلك الكمال لاتصف بمبدئها وهو النقص، وهو نقص، والنقص عليه تعالى محال، فوجب أن ينتقص بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام كما بينا ذلك، ومن غير وجود اللذات والآلام له تعالى، مثلا السخون أو البرودة أو الماء لا تصل إليه، يعني مع التنزيه من غير اتصال بمحالها بأجسامها ولا وصول اللذات والآلام له تبارك وتعالى. فقالوا أن الإدراك كمال وكل كمال واجب له تعالى، فوجب إثباته وإن ثبت ضد ذلك الكمال وهو النقص، والنقص بحقه تعالى محال، واضح؟ فوجب إثبات صفة الإدراك له من غير اتصال بمحالها ومن غير وصول الجذات والآلام له تعالى. هذا أو هذه حجة من أثبت ذات صفة الإدراك. واضح؟ ثم كمل. يعني من المتأخرين جعلوها واحدة، لكن إذا نظرنا في كتب علم الكلام وجدنا أنهم جعلوا إدراك المنقوصات على حدة، إدراك المشمومات على حدة، إدراك المنقوصات على حدة، فمثلا يعني إدراك المنقوصات أنها صفة وجودية تتعلق بالمشموم، صفة وجودية تتعلق بذات تعالى تتعلق بالمشموم، تتعلق بالمفعول بالملوك يعني هكذا. واضح؟ جاهز يعني شيء اشكال خلينا نقول يعني خاطر مدام سؤالك ثم لاحظ في الفن في القواعد اللي مرت معنا لازم نشوف الفن سؤالك دليل على هذا حبيبي هنا وين؟ طبق في كده هي ضروري اشكال اذا قلنا انه ادراك المنقوصات ادراك المشمومات ادراك المذمومات ليس كما تقول والا هذا ما تقاربه المعتزله من الذي تسمعني من هذه الشبهه فهو نعم نعم حاجة كبيرة والحاجة ما هو إذا رأيها رأي كبيرة وإذا صعبة وكبيرة في الضمية أنت ما فتش معنى إدراك المسافة يعني من ليس هكذا هذا تحقيق أمس هكذا وقت جميل الحباب معنى تجميلة وحلوة وكبيرة فقط قلنا من غير وصول الفزات والآلات إنه تعالى من غير اتصال في محالي وإلا كنا مشبهة واضح. طيب هذا بالنسبة لمن أثبت قالوا أنها كمال وكل كمال وجد له تعالى وبنوا عليها وقالوا لو لم يتصف بها لتصف بذنبها الناسون الذين نفوا صفة الإدراك استدل الناسون للإدراك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازما عقليا مر معنا قبل قليل قلنا تلازم عادي واضح بالنسبة لمن أثبته حتى بالنسبة للوحدة أنه أن إدراكه للملموس بالاتصال عادة وهم قالوا نفوا صفة الإدراك قال لأنه لو اتصف تعالى بالإدراك لازم الاتصال بمحاله يبتلاه العقل لأنه لا يمكن إدراك من يوصل إلا بنفسه ولا إدراك من يدخل إلا بتجوزه ولا إدراك مشموم إلا بشمه فثلاث عقل مش لا يشمل شبكة فلا يتصور في كافه واللازم مستحيل في حقه تعالى أطلع يا حسين عقب مرة واحدة بس عندنا اكتب الإدراك في داخل الإدراك يحط في ذهن عمل سهم مثلا الآن خلينا نتكلم مثلا على الملموس إدراك الملموس هذا الملموس قالوا أنه إذا قمنا بالإدراك يترجم عليه الاتصال بمحاله اللي هو الملموس فهمت فلما كان للسلام العقلي الذي قالوا فيه لأنه يقولون أن إدراك الملموس يجب فيه الاتصال العقلي الذي لا يقبل الاتكاف به والذي مستحيل بحقه تعالى حط الآن عمل هكا رابط بين الإدراك والملموس يبدأ تحكم الاتصال يعني من لازم الإدراك الاتصال فالاتصال هو اللازم الوقت المساوي هو اللازم لازم بس والإدراك منسوب حط تحتها منسوب يوم الثالث حط ثلاثة مش نعرف انه المنسوب هو الإدراك طيب الاتصال بحقه تعالى جائز باطل طيب اذا لقينا اللازم لقينا الملموس فلقينا الادراك واضحه نعم قال بانه لو اتصف تعالى بالادراك لازم الاتصال بمحالها يعني بالاجسام اتصالا عقليا يعني ترابطا عقليا لا يقبل الانتكاس واللازم المستحيل في حقه تعالى واستحالة اللازم وهو الاتصال توجب استحالة الملزوم وهو الإدراك لكن المثبتون لا يسلمون الحاضر القول الأول كالبقلاني والجويني قالوا أن الاتصال عادي مش عقلي ولذلك لا يشترط الاتصال بمحاله واضح فأصحاب القول الأول لا يسلمون بهذا القول لا يسلمون واضح اي يعني ادراك المشموخ والملموس والمفهوم لا يمكن الا بالاستفاضة عقل غير الانتكاس هل الان عقل الان هل يمكن ان تدرك يعني مثلا صعب هذا هو تجاوزي لكن الاصح انه يعني مش اصح أصحاب القول الأول قالوا أن الترابط بين هذا الملوك مثلا وتذوقك لهذا عادي قد تدرك طعمه دون تذوقه فهمتني بخلق العادة واضح هو المشكلة الإشكال يكون إشكال أنه الترابط بين الأسباب بين المتائج ومقدماتها اختلف فيها العلم يعني لكن لا يوجد لك مشكله في هذا الان مره معنا في الجبال مره معنا في السنه في اخر السنه المنور او الجويني او الجمهور او المعتزله او الفلاسفه لكنه على الدكتوراه او السنه في اخر السنه لكن المثبتون لا يثبتون ان بين اتصافها والاتصال بمحال هذا لازم عقيم بل هو عادي قابل للانتكاس واضح ودعوا انه تعالى لو لم يتصف بهذا فقط بردها فاسده يعني قالوا انها الجمال وكل كمال واجب له تعالى فلو لم يتصف بهذا الكمال اتصف بضده وهو نقص بحقه تعالى قاتل ليس في الذات لمنافاه العلم الواجب الى سلطه تعالى لذلك الصدق لان العلم يحمل كل هذا فلا يستلزم ان يتصف بقدره ادراك ان لم نقل به لان العلم حاول بهذا، لأن العلم يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل معلوم، ومن المعلومات المشمومات والمزلقات والمخلوقات والمخلوقات فهي داخلة في دائرة العلم الذي يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. لمنافاه العلم الواجب له تعالى من ذلك الطب، لان علمه تعالى محيط بمتعلقاته، علم الله تعالى محيط بالمشمول وبالملموس وبالمفهوم، فلا يستوجب نفي صفه الادراك اثبات نقص او ضد لذاته العليه تبارك وتعالى، لان العلم حاول لها، لأن العلم متعلق بنفسها، لأن علمه تعالى محيط بمتعلقاتها فهو كاف عنه، حيث لم يستبق ولا دل عليه فعله تعالى في خلق العالم لأنه لا يتوقف عليه. يعني نكمل للمذهب الثالث ثم أقول بلاء أبين لكم من شئت خلاف أن يكون بين من قبل أثبت ومن لم يثبت. وكمنا لنا الثاني واضح إن شاء الله تعالى. ماذا الثاني خلاصته؟ أنه لا توصي من الإدراك. قالوا لأن بين الإدراك والمدرك اتصال عقلي، يعني اتصال المحالي اتصال العقلي يقبل الانتكاس. واضح؟ واتصال الله تبارك وتعالى بالأجسام باطل. المثبتون لم يسلموا ان الترابط عقلي وانما عاجل قام الانفكاك عندهم، فما قالوا نقول انه لا يستلزم من نفي صفه الادراك اثبات نقص لله تبارك وتعالى او ضد تلك الصفه، لان العلم محيط بمتعلقاتها. واضح؟ لان العلم محيط بمتعلقاتها فهو كاف عنه على الإدراك، حيث لم يرتب، لأنهم قالوا وهذا سيأتي معنا نرجع على ذلك. دعنا من بينها ثم ننتقل للقول الثالث. القضية تكمن في هذا، أن سجة الكلام السمع والبصر، هل أن إثباتها بالنقل أم بالعقل؟ من قال ان اثباتها بالعقل تثبت بالعقل قبل استقلاله القدم والبقاء واضح حتى القدره والاراده بدون احتياج الى نص، فاثبتوا صفه الادراك. واضح؟ ومن قالوا ان الكلام والسمع والبصر انما ثبتت بالسمع، يعني لا يمكن اثباتها الا بالسمع لا بالعقل، لم يثبت صفه الادراك. واضح؟ هذا منجا الخلاف. الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاث التي هي الكلام والسمع والبصر، فمن اثبتها بالدليل العقلي وهو انها صفات الكمال هذا الدليل، فلو لم يتصف بها صفه بضدها وهي نقائص والنقص عليه تعالى بالحال أثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك، يعني كلك لو لم يتصف بالسمع لاتصف بضده، لو لم يتصف بالبصر لاتصف بضده، لو لم يتصف بالكلام لاتصف بضده، فدليل إثبات هذه الصفة ثلاث عقلي، وكذلك الإدراك نثبته بالعقل فأثبته، وهو المذهب الأول. أما قال أن يكون بصفة الإدراك، قالوا أنهم أن الثلاثة السمع والبصر والكلام أثبتناها بالسمع، وقبل الله موسى تكليما وهو السميع البصير، فمن أثبت هذه الثلاثة بدليل السمع نفى صفة الإدراك، لأنه لم يرد نص أو سمع فيها. واضح؟ نعم. فهل له إدراك أو لا أدرك؟ وعند قوم صح فيه الوقت. الآن المتوقفون، ما معنى التوقف هنا؟ طيب الذين توقفوا أي لم يثبتوا ولم ينفوا، لم يثبتوا صفة الإدراء، لم يجزموا بنفيها ولم يجزموا بثبوتها. فالمتوقفون لم يجزموا بثبوتها ولم يجزموا بنفيها. منهم الإمام المتكلم البايع المقترح، وكذلك يمكن الثاني وبعض المتأخرين هم الذين توقفوا. لماذا؟ لتعارض الأدلة عندهم فتوقفوا. فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك كأهل القول الأول، ولا يجزمون بنفسه كأهل القول الثاني. وهذا القول كما قال الإمام البيجوري أسلم، وأصح من القولين الأولين أسلم. طيب، نعيد الآن بطريقة أخرى المذاهب الثلاثة حتى تتخمر يعني في إمهاني. واضح؟ أنا اخترت العبارة الأسهل لك الآن، العبارة في التعقيد. كما بينا اختلف في زيادة صفتين، صفتين إذا وهي إدراك المشمومات وإدراك المنقبات وإدراك الملموسات وإدراك التجارب والآلام. المذهب الأول أثبت هذا الإدراك على الصفات السبع، وتكون متعلقة بكل موجود من غير اتصال بكل موجود عام، من غير اتصال بالأجسام ولا تكلف باللذات والآلام. وهو قول الإمام البقلاني والجويني، وأدلته بذلك أن الإدراكيات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة عن العلم ابتداء، كما في السمع والبصر. أن أن أن أن أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالعلم، وأن الانكشاف بالبصر غير الانكشاف بالعلم، وأن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر. فالسمع والبصر ليسا نوعين من العلم كما مر معنا. فكذلك الإدراك ليس نوعا من العلم، وإنما انكشاف زائد على انكشاف العلم، كما بين تلك الدائرة وكيف نفس القضية. واضح؟ يضرب مثلين مثلين إن شاء الله. طيب، وأدلتهم في ذلك أن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم، على العلم في هذه التفرقة الضرورية بينه وبين إدراك العلم. هناك تفرقة كما في زيادة السمع والبصر عن العلم. واضح؟ وإذا كانت زائدة على العلم فلا يستغنى بالعلم عنها. يعني إذا أثبتنا العلم لا يستغنى بالإدراك عن العلم، كما لا يستغنى بالسمع عن العلم، كما يستغنى بالبصر عن العلم. نفس الاتجاه معايا، يكون نفس الاتجاه. وأيضا فإنها الجمالات، وكل حي فهو قادم لها والله حي. يعني هي كمال، والحي قادم بكمال فيقبل الكمال، فيقبل الإدراك. البرهان كيف؟ فإذا لم يتصف بها اتصفت أضدادها، نفس المثل. وأضدادها لأن فيها فوت كمال لله تبارك وتعالى، كأن كمالا يعني اقتر منه تعبير مجازي هكذا. والنقص في حقه تعالى محال، اتفقنا على هذا. اي نقص سواء كان عظيما النقصيه او ضئيلا في التقصير فهو محال في حقه تبارك وتعالى، تثقون على هذا. واضح؟ حتى الذي لم نجوز ان نمر عليه اذا فيه شائبه النقص مع إدراك ما معنى النقص، ليس مثل ما تواهم بلا إحنا وثلاث توهم النفس وليس بنفس وإنما سوء وصوء الآن نقوم بجلس والنقص في حقه تعالى مخاف فوجب أن يبقى بتلك الإدراكات إدراك المشمومات وإدراك الظلمات وإدراك المذكورات من غير اتصال بمحالها ولا أن نصل إليه أن الذات والآلام فوجب أن يتقن بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى لكن على ما ينطق به تعالى من نفي الاتصال بالأجسام ونفي اللذات والآلام عن ذات العين واضح هذا ان شاء الله تعالى هذا المذهب الاول يعني الزياده انه بينا ان كما في السمع والبصر الادراك لا يستغنى به عن الحس فهو كاشف كشفا يخالف كشف السمع او كشف البصر او كشف الا العلم واضح أن نكون لغير الذين لم يقوموا بالإدراك نحن بينا أنه نسوا ذلك لعدم اللزوم العقل ابتداء خارج لزوم العقل بين الإدراك والمدرك بين المدرك والمدرك وكذلك قالوا بعدم لزوم ذات الضد لأن العلم محيط بمتعلقاتها هذا ما أخذناه الآن طيب فهم قالوا أن الإدراك ترجع إلى علمه تعالى وعلل أصحاب هذا القول نفيهم بكثرة الإدراك بما بينه وبين الاتصال ومتعلقاته من الكلام بالعقل كما بينا وقلنا أن قال أن المذهب أن القوم الذين أثبتوا لا يسلموا بهذا الكلام بالعقل وإنما الارتباط عندهم ارتباط عادي قابل للانفكار فعندهم يعني إدراك المذوق لا يكون إلا بالاتصال حتما ضرورة عقلا واضح نعم وبأثر إحاطة العلم بالمتعلقات إلى كل عن أسبابها العلم كله فلماذا نقول عند إدراك مع استحضار منشأ الخلاف وهو إثبات بالعقل أو بالسمع بالنسبة لصفات البيان التي هي السمع والبصر والكلام ها؟ نفهم القضية ومن حيث كاملة وكذلك لأنه لا يلزم من دون تلك الإدراكات صفات الكمال الإشياء أن تكون كذلك بالغاية أو نحن بالنسبة لإدراك المشهور أو المألوف أو المذكور لما يلزم الأولاد في حقه أي لا يلزم من إثبات كمال الشاهد عنها أن يكون كمال الغاية لا يلزم حتى يلزم من اتصافه تعالى بها اتصاف بأسبابها فهمنا يعني إذا نحن قلنا كما أن إدراكنا للمشمول والمذوق والملموس كمان بحقنا وإذا لم نقص فيه فهو نقص يسري ذلك بحقه تبارك وتعالى ففيه خياط الغائب على الشاهد أو الشاهد على البطل ها؟ واضح إن شاء الله. يعني لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا أن يكون كمالا في حقه تبارك وتعالى، لا يلزم. يعني هو عنده مثل قضية لكن ما مثل الزوجة كما في حق الأولاد كما لكن في حقه تعالى لو كف الحق مش زوجة لا يجوز أن يكون الإله له ولد أو زوجة وكذلك بأن ما يعرف من صفاته تعالى هو ما دلت عليه أفعاله بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما وجد العالم فإن لم نجد في العقل دلالة على صفات الكفر لجلنا إلى إثباته، لجلنا في إثباته إلى السبب، يعني العقل يعني لم يضطر إلى إثبات الإدراك، والله لأن العلم يغني عنه بالعقل. فإذا العقل لم يكن طريقا إلى إثبات هذه الصفة يجب أن نرجع إلى ماذا؟ إلى السمع. فإن لم يوجد في السمع دليل وجب امتثاله، واضح؟ بخلاف أصحاب القول الأول أنهم قالوا أن صفات الثلاث لأنها كاشفة مكتشفة من السمع والبصر والكلام جبراحيل يجيبها بالعقل، وكذلك الإدراك يجيبه بالعقل لا يحتاج إلى السمع، ثم أن السمع تأثيرا كمثل الإدراك. لكن القائلون أن يكون قالوا العقل ليس طريقا لإدراك أو لإثبات هذه واضح، لأن العلم يغني عنه في ذلك. فإذا لم العقل يكن في طريقا انتظرنا ماذا؟ السمع، يعني النقل. فلما النقل لم يثبت أو لم يرد فيه إثبات صفة الإدراك واضح، المتوقفون وهو أحسنها كما قال الإمام السنوسي. والمراد بالوقف عدم الجزم بثبوت الإدراك لله تعالى، عدم الجزم كصفة زيادة على صفة العلم كما فعل أصحاب القول الأول، وذلك لأن المعتمد عندهم في إثبات صفات الله تعالى التي لا يتوقف عليها الفعل إنما هو دليل السمع، يعني الذي لا يتوقف على الفعل المقصود به التأثير ليس قدره الإرادة، لأن بالأثر يدرك المؤثر بين المعنى الفاعل، بالفعل يدرك الفاعل. وذلك لأن المعتمد عندهم في إثبات صفات الله تعالى الذي لا يتوقف عليه الفعل إنما هو الدليل السمعي، ولم يرد السمع بإثبات صفة الإدراك له تعالى مكررا حتى استقر في ذلك. وإن صح قصده تعالى ومعناها الثابت بين صح، وعدم يعني هو عندهم لم يثبت، لكن المعنى يصح، لكن نثبت أنهم أثبتوا صفة زائدة على السمع بسبب الإدراك لا، لكن إثبات معناها يصح الحقيقة واضح. وعدم الجزم بنفيها كما فعل أصحاب القول الثاني، لأن دليل هؤلاء في ذلك مبني على أنه تعالى لا صفة له وراءها صفات السمع، هذا صفات السمع، وهذا معلومة جدا. أن يكون من قوانينهم التي ساروا عليها أنهم لا يثبتون بالمعاني إلا فقط، والله فهم لا فهم لا السابعة ولا الثامنة، لأن هناك عندنا صفة التبويب صفة الإدراك، والله وهو باطل في نظر المحققين من المنهج، يعني أنه لا زيادة على السبع في صفة المعاني كما نعم واقع إن شاء الله تعالى في الداخل. مش نكتب هؤلاء النفون، أخذنا عدة أمور بنوا عليها في نفي الإدراك، أمر تعليم آخر هو أنهم في قانونهم ليس هناك صفة زائدة على السبع اللي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحل السبع، صفة معالم معلوم فما شفت الدم يعني، فما الصفة الزائدة على هذه السبع واضح؟ هذا منشأ كذلك نفي الإدراك، المحققون قالوا هذا كلام باطل، كلام باطل منها قسم القوانين مش لأنه وظيفة تسمى الإدراك. من التعليم قالوا أن العلم مفيد المتعلقات الجوية، قالوا أن هذا ليس بالمحال، قالوا أن هذا تربط عقلي نتوجه تربط عقلي بالمحل في محاله يعني في الأساس، قالوا أن كل ما هو علم الفعل يعني وظيفة التأثير يحتاج إلى سمع، فإن السمع فلا يمكن، وكذلك صار تعليم خاصة تعليم منها أنه عندهم لا يزال على السمع وهو توعظهم الحياة تجب الآن في الدنيا كانت تشرب العلم واضح منشأ قولهم خمسة أمور قلنا فالإدراك في حق الله تعالى إذا أسلمناه معناه أنه بلا ملامسة ولا إجراء ولا في جهة ولا في جهة لا اتصال ولا ملامسة ولا في جهة كما هو معلوم معلوم لماذا؟ كما هو معلوم عندكم لتنزهه تبارك وتعالى واستحالة هذه الثلاث حقه لأن هذه كل لأن هذه كلها الاتصال والملامسة والجهة شروط عادية للإدراك مش شرط عادية شروط عادية قابلة للإتكال يعني يكون الإدراك بدون اتصال وبدون ملامسة وبدون جهة حتى بالنسبة لي لأن هذه كلها شروط عقلية شروط عادية للإدراك عند المخلوق والله منزه عنها مثال على ذلك الصوت الذي يخرج من فمك تسمعه هكذا ولا بأذنك عند ارتباطها عند ارتباطه بها الصوت يخرج من هناك تسمع ولو أمكن للعين أن تنفعل بالأمواج الصوتية لرأت اهتزازات الهواء المتجذب بكيفية الخروج والكريم الصرف لأجيل الله على القول الأول فقط الأول والصف الضرابطة وعلى القول الذي اعتمده الشرقاوي يخلق الله قدرة تثبت ذلك ولو وقع ذلك لصح لك أن تقول سمعت كلامك ورأيته لكن عادة يتعلق الصوت بالسمع لكن قلنا أن السمع والبصر يتعلق بكل شيء موجود فيرى فيثق أن يراه حتى وصل نعم وهو ليس ببعيد يعني ليس مستحيل لكن هو مستحيل عادي لا مستحيل عقلي فرق كبير بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي لكن هذا العادي يفرق لأنه خرق العادة هذه وكل هذه الإدراكات متوقفة على الماسة في حق الإنسان عادة وليس كذلك الأمر في حق الله تعالى هذه الإدراكات المشؤومات أو المنجاة أو المنفات متوقفة على الاتصال والملامسة عادة عند المخلوق وهذا في حق تعالى ضحى واضح بس الآن كلام أنا أعجبني كثيرا وأكاد أميل له وقال بعض أهل السنة قال ومن كلام العلم إن علم الله هو اسم عباده وقال له يسمى سمعا وعلم الله هو مختار عباده وقال له بطل فأرجع السمع والبطل إلى العلم كذلك الإدراك هو تحقيقا فأرجع السمع والبصر إلى العلم ولم يعتقدوها صفات ذلك على العلم فما سمع وبصر وهو قول له وجاهله لأن العلم يحيط بكل متعلقاته كما لا يخفى وقد ورد عن الإمام الأشعري أحد قولين في إرجاع الشرع والفضل إلى العلم، وهو مصدره بعض محقق المالكية ولا يكذب نصا ولا نفي كما يثبت في حقه تبارك وتعالى، وبه تحل قطعا كثير من الإشكالات الواردة في هذا الفصل. الإشكالات الواردة في إزراع الصوم والبصر حسنة عشر إشكالات كلها ترجع إلى ذلك، ولا يكذب ذلك نصا ولا نفي كما لأن العلم حقيقة على الواقع، وهو كلام مجيد لا ذاك المحروم. لكن نرد على هذا الكلام حتى نقول المعنى وانت تختار هذا الحق هذا الحق المهدي نسبتك في الوصول يكون بالضرورة اجتهادات. أما الأصول هي المبررة تخرج من المجلس. مثلا من الأصول إثبات الكمالات تنفي النقاء، إذا أثبتنا نقصا هذا غرض مختلفة تخرج من الداخل. إذا كانت الموجودات تكتشف بالسمع والبصر كما تكتشف بالعلم، كان الكشف والسمع والبصر تحصيل النقاء هذه الشبهة. إذا قلنا أن السمع والبصر يتعلق بالموجودات والذات، وأن الانكشاف بالسمع والانكشاف بالبصر كالانكشاف بالعلم، شو هذا مفتوحة على الزيت؟ الجواب السمع والبصر لذلك إدراك الإسلام، وأتيت بهذا لأن الإدراك كيف كشف؟ السمع والبصر إن جارك العلم في أصل الانكشاف فالدرع زي أصل الانكشاف، لكن الانكشاف به مزاجة مع الانكشاف في العلم. فمثلا هذه دائرة الانكشاف العلم يزيد بكلها واضح. طيب السمع أحاط بها بالمجموع أو بالموجود بكل موجود واضح، وكذلك البصر فجهة اكتشاف السمع وجهة اكتشاف البصر غير العلم. عند الاختلاط والمدرسة في المعاني تظن الموقف يكفي لغير الدين اي، لكن العلم هذا الكل، ولو السمع اخذ جهته يعني يكشف غير ما يكشف انكشافا ذاتا عن انكشاف العلم، والبصر يكشف انكشافا ذاتا عن انكشاف العلم والنصر. لكن الانكشاف فيهما زائد على الانكشاف في العلم، فلم يلزم تحصيل الحاصل، فيقتضي هذا انه يتفق فيهما ما لم يتفق في العلم كما في حق الشاهد، مع ان علم الباري لا يعلم عنه معلوم. الله سبحانه وتعالى علمه في كل شيء من جميع متعلقات السمع والبصر والادراك والله، لكن نحن ندرك ان علمنا يحيط بغير ما يحيط به سمعنا او بصرنا هكذا ولا لا. في الشهر قال قال في الشهر يعني كان سمعك لعلمك به نكمل بعد لعلك الان في ذلك تقول هذا قياس الشهر على الارض وهذا الارض حتى ولا لا. أعطيكم من الأمثلة بشكل، والحاصل أن المراد بالانكشاف فيما يزيد على الانكشاف في العلم أنه مغاير له، كما أن الانكشاف في أحدهما مغاير للانكشاف في الآخر هذا قال الثاني. فالانكشاف بالثلاثة متغاير، السمع والبصر والعلم متغاير، فالتغاير بين الانكشاف الحاصل في العلم والحاصل فيما معلوم في الشارع نحن سمعنا مغاير بطرنا وعلم والإكتشاف بعلمنا مغاير الإكتشاف بسمعنا وبطرنا. كيفاش؟ أي فيما نشاهده من الخلق، فإن العلم الحاصل في القلب عند تقويض العلم مغاير بالعلم الحاصل عند فتحه حتى ويسع. والعلم بمكة لمن رآها مغاير العلم في هذه المدرسة الحاصل له في الدواء. العلم كيفية العلم بوجود مكة وفي الخبر في الدواء. بالنسبة لله بالرؤية يجيب عن العلم علمه بوجود مكة انتشار بالبصر، وأنا بانتشار ذلك بعلمه يجيب نفس الانتشار. والله اشتري وهذا الهيئة الجميع بالنسبة لخلاف الشباب في العلة النفي العلمية التي أنهم أن سمع البصر والعلم علم لا اختلاف بينهم حتى الاجتهادية العلمية. وبهذا وقع على القول بأنهما يسمع البصر والعلم لأن لا مقابل لهم المعلم والله. لما نستشهده من الفرق الضروري بين علمنا بشيء حالة غالبته عنا ونحن نضحك تحاق من ميوز على المعلم فيها يقينا لكن نرى طيب رؤيته كعلمنا اكتشاف هذا المعلوم بالصف بالبصر مثل اكتشافه بالعلم دون النظر تشك فيه فتبين فيها او الفرق. يعني مثلا علمك بجمال صوت احد القراء بلغه ذلك تعلم ان انكشف لك ان صوته حسن كما سمعه كيف شفت حكمه. لما نجده من الفرق الضروري بين علمنا بشيء حالة غيبته عنا وبين تعلق سمعنا ورضينا به طب شف عندما انا الان اعلم بمبدا علمي كشف لي حقيقه تسمى مبدا هكذا ولا لا. لكن عند رؤيتي انا في العلم بجوز ولا للروضه الشريفه كيف ولروضه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم به ونؤمن به صلى الله عليه وسلم لكن رؤيته انكشاف هذه الحقيقه هذه الذات المحمديه الظاهره بالعين ليس بالقلب ليس سواء. طيب قد يستشكل عليكم ان هذا قياس الشاهد على الغائب. لا يقال هذا معروف الشاهد ففيه قياس على الغائب ففيه قياس الغائب على الشاهد وهو لا يصح لأننا نقول أتي بهذا البسط أو هذا البيان بضرورة وهي تقريبا للفهم لا إثبات للحكم. يعني ليس نفس الحقيقة حقيقة الإدراك ليس حقيقة الإدراك فإنما أتي بهذا التشبيه لا لإثبات حكم ما حتى نبين ضرورة الاختلاف بين انكشاف السمع وانكشاف البصر وانكشاف العلم. وكما مر معنا ان هناك بعض حقائق الماتريديات قالوا ان العلم يغني عن السمع والبصر وهذا تحل ما يحل اشكالا من يستشكل عليه الفرق بين السمع والبصر انكشاف السمع وانكشاف البصر وانكشاف العلم وانكشاف الادراك. واضح ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.